الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حمدا كثيرا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان العالم بكل مكنون سبحان الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإنا إليه راجعون اللهم لك الحمد حمدا كثيرا سبحانك الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى كل شيء هالك إلا وجهك لا إله إلا أنت لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل توبة التائبين أنت التواب الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأمن والإيمان ولك الحمد على تلاوة القرآن ولك الحمد على ختم كتابك القرآن لك الحمد على الصيام والقيام في رمضان لك الحمد حتى ترضى لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ترى مكاننا وتسمع كلامنا لا إله إلا أنت تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء نحن الفقراء بين يديك ونحن المقرون بذنوبنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت هذه نواصينا بيديك وهذه أيادينا لم ترفع إلا إليك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك لا إله إلا أنت لمعروفك تعرضنا ولبابك طردنا ومن فضلك سألنا سبحانك وبحمدك زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب. جئنا إليك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا إليك مستغفرين فاغفر ذنبنا يا الله، وجئنا إليك تائبين فاقبل توبنا يا الله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، يا من لا تبرم، يا من لا يبرم إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا اللهم برد عفوك، أذقنا اللهم برد عفوك، أذقنا اللهم برد عفوك ولذة وحلاوة مناجاتك، يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك. أكرمنا بشهود ليلة القدر وببلوغ تمام الشهر يا الله. سبحانك تقدست أسماؤك وجلت عظمتك، نستعينك ونستهديك. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالي، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبدك، بنو أمتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا بالقرآن، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها. اللهم ببركة ختم كتابك العزيز نسألك المغفرة والرضوان والفوز بأعالي الجنان يا كريم يا منان. اللهم ببركة ختم كتابك اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ببركة ختم كتابك نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، ببركة ختم كتابك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار ببركة ختم كتابك، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا غم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مبتلا بيننا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا حائرا إلا دللته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا معيونا ولا مسحورا إلا شفيته وعافيته وفككت عنه سحره، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجا صالحا زوجته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غنيا إلا زدته غنى لا يطغيه ولا يلهي عن طاعتك، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالديهم ووالدي والديهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم واجمعنا بهم في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، واجعلنا قرة عين لهم، واجعلنا من المتوادين الموفقين ومن السعداء في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أبنانا قرة عين لنا، اللهم إنا نسألك لهم الهداية والصلاح والفلاح، اللهم احفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام. إلهنا إنا نسألك أن تجعلهم مقيمين الصلاة ومن ذرياتهم وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين ببركة ختم كتابك، نسألك الشفاء لمرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم برد عافيتك وشفائك، إنك أنت الشافي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم انزل على قبورهم شبيب رحماتك، آنس وحشتهم آنس وحشتهم آنس وحشتهم، يمن كتبهم يسر حسابهم، اجمعنا بهم في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعبدك إبراهيم الجريسي، اللهم اغفر له بمغفرتك، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم اجعل قبره نورا، وبارك في ذريته من بعده، إنك أنت السميع المجيب، واجزل لهم جماعة هذا الجامع خير الجزاء، جازين بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا، واجمع شملهم واجعلهم من المتحابين فيك، أصلح نياتهم أصلح ذرياتهم أصلح أحوالهم، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اجزِ من يا رب العالمين تكفل بتفطير الصائمين في هذا الجامع، واجزِ لهم القائمين عليه خير الجزاء، أرضهم برضاك أرضهم برضاك أرضهم برضاك، اشرح صدورهم يسر أمورهم، اغفر ذنوبهم استر عيوبهم، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين النافعين للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. إلهنا إلهنا إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. سبحانك وبحمدك، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب المسلمين عامة والحاضرين خاصة، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واحفظهم اللهم يا رب العالمين من الفحشاء والمنكرات والإلحاد والفساد والمخدرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صادقات متصدقات عند البلاء من الصابرات، اجعلهن من الصائمات، واجعلهن من الخاشعات، ولفروجهن حافظات، ولك اللهم كثيرا ذاكرات. اللهم احفظهن من التبرج والسفور وقول الزور، اللهم زينهن بالتقوى وبالعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علماء المسلمين عامة وعلماء بلادنا خاصة، وارحم اللهم الميت منهم برحمتك الواسعة. اللهم اجري الحق على ألسنتهم وسددهم يا رب العالمين بحولك وقوتك تسديدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا بحفظك التام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصارى الكاذبين، وبالشيوعيين وبالماركسيين، وبالبوذيين وبالرافضة وبالملحدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، شتت شملهم، اجعلهم شذر مذر، ولا تبقي لهم أثر. كل جنودنا اللهم كل جنودنا ثبت أقدامهم، سدد رميهم، قو عزائمهم، إنك أنت القوي المتين. اللهم كل ولي أمرنا ونائبه ناصرا ومؤيدا وظهيرا وحفيظا. اللهم أيدوا تأييدا، وسددهما تسديدا، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.